صوم شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه كله أو إلا قليلا، كما روت ذلك عنه عائشة رضي الله عنها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أنه يكون بين مقدمة بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة. ومن ذلك أيضا شهر الله المحرم. شهر الله المحرم هو ما بين ذي الحجة وصفر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ويتأكد أن يصوم منه العاشر والتاسع، أو العاشر والحادي عشر، أو العاشر والتاسع والحادي عشر. ومن ذلك أيضا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام كما في حديث الباهلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخر، لكن أيام البيض أفضل، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن ذلك أيضا أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه فقال إنه يكفر السنة الماضية والباقي، يعني يكفر سنتين. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أو في هذا الكتاب بيان أشياء من الأيام يسن صومها. وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته وضعفت حاله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أنت؟ فقال: هل تعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول. فأخبره بما كان يصنع وأنه لم يترك الصوم منذ فارقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. وفي هذا دليل على أنه ليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيق، وأن يعذب نفسه، لأن الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي مما يسن صيامه أيام العشر، عشر ذي الحجة الأول، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وقوله العمل الصالح يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وغير ذلك، كل الأعمال الصالحة. ما من أيام في السنة يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذا دليل على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة من صيام وغيره. وفيه دليل أيضا على أن الجهاد من أفضل الأعمال، ولهذا قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله. وفيها دليل على فضيلة هذه الحال النادرة، أن يخرج الإنسان مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله، وماله يعني سلاحه ومركوبه، ثم يقتل ويأخذ سلاحه ومركوبه يأخذه العدو، فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله، فهو من أفضل المجاهدين. فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشر. وإذا وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله. ومن الأيام التي يسن صيامها صيام يوم عرفة واليوم العاشر من شهر المحرم،

عن صومه فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه، وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام. فصوم يوم الاثنين، فيوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في أي شهر لم يتبين هل هو في شهر ربيع الأول أو في غيره، وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره. إنما المؤكد أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، يعني أول ما نزل عليه القرآن في يوم الاثنين. والراوي شك هل قال أنزل أو بعثت، وبينهما فرق، لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث، أنزل عليه سورة اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وبهذا صار نبيا وأنزل عليه. وأما البعث وهو الإرسال فإنما كان بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهذا بعد الأول. وعلى كل فهذه مناسبة، صار هذا اليوم لهم فيه مناسبات شريفة عظيمة، ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الوحي عليه أو إرساله إلى الناس. وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر ففيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء، والثالث أبو ذر. هؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصية واحدة، لكن كل واحد في وقت، أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، يعني ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها تكون ثلاثين يوم، فيكون صوم الدهر كله. أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهر ولم يعين، لم يقل في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأوصاهم أيضا بركعتي الضحى، وركعة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قد الرمح، أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق، كل هذا وقت لركعتي الضحى. وتسن كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن كل عضو من أعضاء بني آدم، كل عضو يصبح كل يوم عليه صدقة مقابل الأعضاء، والأعضاء 360 عضو في الإنسان، الإنسان الواحد 360 عضو، إذن عليك كل يوم كم صدقة بداية الله؟ لا، 360 صدقة، لأن الأعضاء 360 عضوا، فيكون عليه 360 صدقة. لكن الصدقات ما هي لازم بالمال، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، حتى إعانة الرجل في دابته صدقة، حتى جماع الرجل لأهله صدقة. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. إذن أنت إذا ركعت ركعتين من الضحى أديت الواجب عليك من الصدقات، وبقي الباقي تطوعا. ثم إن هذه الأيام، نعم. أما الثالث قال وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا لمن يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، الذي يخشى أن لا يقوم من آخر الليل نقول أوتر قبل أن تنام، احتط لنفسه. أما الذي يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء وإنما أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا لأن مقتضى حالهم تقتضي ذلك، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في أول الليل يتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينام في آخر الليل. ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخير أو كل عشرة أيام يوم أو كل أسبوع يوم، كل هذا جائز والأمر واسع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبالي من أي شهر صام من أوله أو وسطه أو آخر، لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أحسن وأفضل لأنها أيام البيض. أما صوم يوم الخميس فهو أيضا سنة لكنه دون صوم يوم الاثنين، صوم يوم الاثنين أفضل وكلاهما فاضل، وإنما كان صيامهما فاضلا لأنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الأعمال تعرض فيهما على الله، قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأفضل الصيام صيام داود أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، هذا لمن قدر ولم يكن عليه مشقة ولم يكن ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة الأخرى ولم يمنعه عن تعلم العلم، لأن هناك عبادات أخرى إذا كان كثرة الصيام يعجزك عنها فلا تكثر الصيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.